يسائلني البعض يسائلني البعض في موقف عصيب على الحاذق الملهم لماذا لزيد الهدى أنتمي كيف جرى زاكيا في دمي وكيف جرى كيف جرى زاكيا في دمي وما سر حبي له ما خبا وذكراه شكوي وحلوى فمي وذكراه شدوي وحلوى فمي وكيف اعتزيتم إلى اسمه ومنه ارتوى فما صار حكرا على عصره وكل انحراف غدا عبشمي وكل انحراف غدا عبشمي يقولون والآل في عهده كثير حواليك الأنجم وقد كان أجداده قبله أجلى وأفقه بالمبهم أجلى وأفقه بالمبهم فقلت لهم آل بيت الرسول كغيث تتابع في الموسم لقد لاح زيد بعصر هوت به شرعة المصطفى الأعظم ضلال وكفر ودين الهوى وشتى الدواي وحكم عمي وشتى الدواي وحكم عمي وهذا الرسول سلام عليه يسب لدى الحاكم المسلم وقد نوزع الناس في دينهم فحادوا عن المنهج الأقوم فحادوا عن المنهج الأقوم هنا كان لله فيما يرى عظائم لطف وخير همي إلهي غيور على دينه وليس سوى الله من مكرمي وليس سوى الله من مكرمي وليس سوى الله من مكرمي.